إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. وبعد، ما زلنا نتكلم في الحقوق المتبادلة بين الراعي والرعية، والأمة لا تصلح إلا بوجود أهل العلم وأهل القوة والسلطان. فأهل العلم يرشدون الناس إلى دين الله عز وجل، وإلى طريق مستقيم، وإلى توحيد رب العالمين، وإلى هدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، إنما ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأصل الضلال ترك أهل العلم وأهل الحق وأهل الفهم والبيان وأهل الدراية وأهل الإيمان. والله عز وجل لا يسلب العلم من صدور العلماء، دل ذلك على أن الصدر هو محل العلم وهو موضعه. وإذا أراد الله عز وجل أن يحفظ عالما حفظ صدره وملأه نورا وحكمة. فأصل الصدر أو الصدر أو ساحة الصدر هي الموصلة إلى القلب، وهي الساحة التي إذا شرحها الله عز وجل بالإيمان شرح القلب اتباعا لذلك الإيمان. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالعلماء يشرح الله صدورهم بالإيمان والعلم فيفرحون به ويسعدون به ويهتدون به ويكونون بذلك منارة لأنفسهم ومنارة للناس. والله عز وجل لا يسلمهم ولا يحرمهم من تلك الرعاية وهذا النور العظيم، وإنما يقبضهم الله عز وجل إليه لحكمة بالغة. إذا أراد أن يفتن الناس وأن يختبر الناس، فموت العلماء مصيبة في الإسلام لا يعزي فيها الإنسان نفسه، وإنما يعزي فيها الإسلام. وفي زمن من الأزمان مات كثير من العلماء الأفزاز الأعلام الكبار تباعا، منهم الشيخ الإمام العلامة ابن باز رحمه الله عليه، والإمام العلامة المحدث الألباني رحمة الله عليه، والإمام العلامة المحدث أيضا المقري الوالي رحمة الله عليه، وكذلك الإمام العثيمين وغيرهم من كبار الحفاظ وأهل الفقه والعلم والدراية وأهل التوحيد. وقد كان موت هؤلاء إشارة إلى قرب وقوع الفتن وتسود أهل الضلال وأهل الغيب وضعاف العلم وضعاف الدين على الناس. وهذا ينذر بالضرورة إلى وجود فتنة عامة لا تجد أحدا يحكمها ولا تجد أحدا يضبطها إلا ما شذ ونبر، أي قل ونبر من الناس ومن العلماء. وفي هذا مصيبة عظيمة، لأن هناك علماء لهم قوة وسلطان في الناس، وهناك علماء يستضيء بهم الناس ويتعلمون، ولكن هناك علماء لهم قوة وأمرهم ونهيهم له سلطان على غيره، وهؤلاء قبضهم الله في زمن وجيز، وبقي غيرهم ممن له علم وليس له سلطان ولا قوة. ثم جاء من بعدهم أناس لا علم ولا سلطان ولا قوة، ثم وقعت الفتن العظيمة، فلا بد أن يرد الأمر إلى أهله وأن يرد الحق إلى أهله. والله عز وجل لم يحرم هذه الأمة من العلم، ولم يحرم هذه الأمة من البيان، والخير فيها موجود، إلى أن تقبض روح آخر المؤمن من الطائفة المنصورة الناجية. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم يا رب العالمين. فإذا وقع المرء في بلية أو مصيبة أو وقعت الأمة في فتنة عظيمة فليس محروما من البيان ومن الطريق الصواب ومن الخير العظيم في هذه الأمة، فليرجع إلى أقوال أهل العلم الذين شهد لهم الناس بالدراية وشهد لهم الناس بالعلم والديانة، وهم كثر في الأمة الإسلامية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل العلم من أصحاب المذاهب الفقهية العريقة، إمام أحمد وإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من علماء أهل الحديث والأثر الذين جمعوا عقائد المسلمين مسندة موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثال الإمام الأزكاري والبهاري والإمام الأكلي وغيرهم من الأئمة الذين إمام الصابوني والإمام الإسماعيلي وغيرهم من الأئمة العظام الذين جمعوا عقائد أهل السنة مسندة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة لا تحفظ إلا بأهل العلم، وقد بين الله عز وجل الطريق وأمر سبيل، ولم يحرمنا ربنا جل وعلا من ذلك، بل وفقنا إليه وهدانا إليه. ولا يمكن أن تقوم الأمة ولا أن يدفع الهمج الرعاع ولا أن يسكن الدهماء من الناس ولا غيرهم من أهل الشر والفساد، ولا يمكن أن يكون هناك صيانة لأهل الحق وأهل العلم وقوة لهم إلا بالسلطان. فالسلطان يحمي له به العلماء، ويحمي له به الشريعة، ويحمي له به الدين، ويسكن به أهل الشر والفساد والضلال. وها نحن نتكلم في الحقوق التي لنا والتي علينا، ونحن لا ننظر إلى الحقوق التي لنا ونسكت عن الحقوق التي علينا. ولنا حقوق عند الحكام وأهل السلطان، وعليهم حقوق لنا، وعلينا لهم حقوق يجب علينا أن نراعيها. إذا راعينا حقوقهم صفت القلوب والنفوس وهدأت وسكنت وقام الشرع وقام الدين. فلا شك أن أهل السلطان وأهل القوة كان لهم فضل كبير في أول الدولة الإسلامية، الفتوحات في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الحكام في الدولة العباسية والدولة الأموية ومن جاء بعدهم مشهورة معلومة، فإن الديار الإسلامية فتحت في عهود الحق وفي عهد النبوة والرسالة وفي عهود الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين، وأيضا فتحت في عهود الدولة العباسية والدولة الأموية وغيرها من الدول، حتى الدولة العثمانية فتحت دول كثيرة في شرق أوروبا وفي شرق أوروبا عن طريق الدولة العثمانية. فكل هذه الدول التي جاءت بعد هذه الخلفاء ما كان منها صالحا وما كان منها فاجرا ظالما، فإن الله عز وجل أعان وأفاد به ونصر بهم الإسلام والمسلمين. ولذلك وجب علينا أن نجاهد مع كل رافع راية من أهل السلطان، سواء كان صالحا برا أو كان فاجرا فاسقا، طالما أنه رفع راية لله فلا يجب علينا أن نتأخر عنه، بل يجب علينا أن ننصره وأن نؤيده، فإن السلطان لا يقوم أو الدولة لا تقوم إلا بسلطان، سواء كان صالحا أو كان فاجرا. وهذا ما اتفق وأجمع عليه أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج وأهل البدع والضلالات وسفهاء الأحلام ومن قل أخلاقهم وساءت أدابهم مع هؤلاء وغيرهم. تكلمنا عن الحق الأول وهو حماية بيضة الإسلام والذب عنها أو الذب عنها إما في كل إقليم أو في القدر المختص به، ثم وتكلمنا في جهاد المشركين ودفع المحاربين، والجهاد ينقسم أقسام، جهاد دفع وجهاد طلب، والجهادان متفق عليهما ومجمع عليهما عند أهل السنة والجماعة. جهاد الدفع واجب ويجب على الرجل أن يخرج من القطر الذي يعيش فيه بإذن إمامه، أن يخرج للدفع الشر عن الأمة إذا هجم عليها عدو كافر أو ظالم يريد أن يستأصلها أو أن يهتك أعراضها أو أن يسلب أموالها أو أن يضيع دينها، فيجب على المسلمين أن يخرجوا رجالا ونساء للدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين. هذا أمر واجب لا نزاع فيه. كذلك جهاد الطلب، جهاد الطلب مجمع على فرضيته ووجوبه، ولكن الناس فيه بالخيار وفيه الاستئذان. وإذا حضر الرجل ساحة الجهاد، ساحة الجهاد وكانت هناك راية وأذن النفير، فلا يجب عليه أن يفر أو أن يهرب، بل يجب عليه أن يخرج مع زوجته. وتكلمنا عن تحصين الثغور بالعدة المانعة الدافعة والنظر في ترتيب الأجناد وتهيئة حوائجهم وأرزاقهم. الحق الثاني الحق الأول تكلم عن القوة المانعة الدافعة في حماية بيضة الإسلام. الحق الثاني يتكلم عن حماية الدين والعلم والأصول المقررة في الشريعة الإسلامية. فكما أن العلماء يجب عليهم أن يقوموا بحماية الدين والشريعة ببيان الحق من الباطل ودفع أهل البدع، هذا أمر واجب عليهم، كذلك أيضا على الحكام أن يقوموا حماة على حماية الدين، يكون حماة لهذا الدين. فيجب عليه أن يرفع العلماء وأن يختلطوا بأهل العلم والدين والدراية، يجب عليه ذلك. ويجب عليهم أن يدفعوا أهل البدع والزور وأهل الشر وأهل الفساد وأصحاب الشبهات وأن يؤدبوهم قدر المستطاع، وإن وصل الحد إلى قتلهم صيانة للدين والملة. يعني الأمر رابط مشترك بين العلماء وبين السلاطين في الدول الإسلامية لحفظ الأمة الإسلامية، فالمهمة مشتركة. هؤلاء يحمون الدين والشريعة وهم العلماء بالأدلة التفصيلية وهؤلاء يحمون الدين والشريعة بالقوة، بالقوة العادلة، بحيث أنهم ينصرون أهل العلم ويثبتون ويزمحون ويضعفون ويجفنون أهل البدع بأي صورة من الصور حسب القدرة والإمكان. وهذا أمر متفق عليه. يقول حتى نبين بالنسبة للتفصيل الذي كتبه الشيخ العلامة عبد السلام بن برمس رحمه الله تعالى، يقول: حفظ الدين على أصوله المقررة. هناك قواعد كلية في الشريعة التي قررها أو أقرها أو مررها أو قبلها علما وعملا واعتقادا. كلمة التقرير والإمرار والإشهاد من جنس واحد، معناه القبول القلبي من ناحية الاعتقاد ومن ناحية العمل. فالذي تقرر في علم الدين يجب عليه أن يصونوه وأن يحفظوه. إذن هو واجب عليه أن يحفظ أصول الدين أولا، والقواعد المحررة يعني التي تم البحث فيها من ناحية ثبوتها تواترا أو ثبوتها برهانا، إما أن تثبت بالدليل الخبري أو تثبت بالدليل البرهاني. الدليل الخبري ثبت بالتواتر، ثبت بإيه؟ بالتواتر. يعني مثلا اتفق جمع من أهل العلم على صحة حديث، وهذا الحديث نقل نقلا متواترا جيلا عن جيل أو طائفة عن طائفة، يستحيل أن يجتمعوا على الكذب، كنقل القرآن وكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدخل في حكم المتواتر حديث الأحاد، حديث الإيه؟ الأحاد الذي اتفقت الأمة على قبوله، يعني اتفق عليه البخاري ومسلم أو أجمعت الأمة على قبوله. فحديث الأحاد اللي رواه الفضل واحد أو الاثنان أو الثلاثة سواء عزيز أو غريب أو مشهور، هذا حديث، حديث الأحاد إذا اتفقت الأمة على صحته انتقل من درجة الأحاد إلى درجة الإيه؟ المتواتر باتفاق الأمة عليه. هذا أمر واضح. حديث الحديث أحد يثبت ثبوتا برهانيا، يثبت الإيه؟ بالبرهان، بمعنى أنك تبحث في سند الحديث وفي سلسلة الرواة من حيث العدالة والضبط واتصال السند وعدم وجود الشذوذ أو العلة فيه. إذن هذه مراحل تنظر فيها، تثبت بالبرهان أو يثبت لديك بالبرهان أن الذي روى هذا الحديث ثقة عن ثقة أو عدل عن عدل، ضابط حفظ، ضابط في العلم والدين والدراية، موصول بسنده مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شذوذ ولا إيه؟ ولا علة. يعني ليس هناك علة خفية تطعن في هذه الرواية من ناحية متنها ومن ناحية سندها. والمتن يتكلم عن النص، والسند يتكلم عن رجال الحديث وستية رجال، فليس هناك علة خفية تضح فيه. هذا يتم بالبحث والدراسة والإيه؟ يقولون نحرر المسألة، يعني نبحث وندرس فيها لنعرف الحق من الباطل ونجمع الأدلة والبراهين. فإذا سئلت سؤالا في مسألة وليست عندك إجابة، تقول إن شاء الله سنحرر تلك المسألة، سنحرر تلك المسألة، يعني سنفصل الأدلة، سنوضح الأدلة، سنبينها، سنبحث بالحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والضعيف والصحيح والشاذ والمعلم وهكذا. يعني سننظر في الأمر من ناحية البحث والإيه؟ وإيه؟ والدراسة، من ناحية البحث والإيه؟ والدراسة. يبقى الأصول المحررة، الأصول المقررة التي ثبت يقينا بالدليل القطعي، والقواعد المحررة، القواعد التي تفق عليها إما من ناحية النقل الخبري أو من ناحية النقل الإيه؟ البرهاني، النقل البرهاني. النقل الخبري دليل قطعي، والنقل البرهاني الذي أجمع عليه الأئمة دليل قطعي، والذي لم يجمع عليه الأئمة إما أن يكون قائما على غلبة الظن أو الظن، الظن الجائز يعني. غلبة الظن هو الذي اجتمعت فيه الأدلة الصحيحة التي لا تجد ما يخالفها. أما السبب غلبة إيه؟ الظن. الظن الآخر اللي إما أن يكون ظن راجح أو ظن إيه؟ أو ظن مرجوح. لكن هناك الظن السيء، وهناك الظن الباطل، وهناك الظن الايه الذي لا قيمة له ولا كرامة. ورد البدع والمبتدعين، دي مسألة غاية الأهمية. عندما تقول إن الإمام يحفظ الدين على أصول مكررة، لا يمكن أبدا أن يكون من الأصول المقررة أن يكون على مذهب الأشعري أو على مذهب المعتزلة أو على مذهب الجهمية، صحيح ولا؟ أو على مذهب الصوفية أو غلاط الصوفية أو على مذهب المرجئة والقدرية، لأن هذه ليست هي الأصول المقررة في الدين ولا تقوم هي بها الحجة في الإسلام. فلا بد أن يكون على معتقد السلف الحديث كي يحفظ تلك الأصول المقررة والضوابط والقواعد المحررة. هذه مسألة مهمة. طيب لو هو على معتقد غير معتقد أهل السنة والجماعة، عندما يريد أن يحفظ أي شيء سيحفظه، سيحفظ المنهج والمذهب الذي يدين به. طيب هذا الأمر سيكون في قبضة من؟ في قبضة العلماء، هم الذين سيواجهون هذا المنهج المخالف لما يرسلون الجماعة. إذا ستكون خصومتنا إذا كنا على منهج أهل السنة والجماعة مع هؤلاء العلماء الذين يوجهون السلاطين إلى مذاهب مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وبناء على ذلك إذا أقام السلطان أن يحافظ فإنه سيحافظ، إذا بقي على مذهبه الغير موافق غير الموافق لمذهب أهل السنة والجماعة فإنه سيحافظ على المذهب المخالف وسينصر الشيوخ وأئمتهم وسيمكنهم في الأرض. يعني مثلا عندنا في مصر، عندنا في مصر مثلا في هيئة مؤسسة اسمها الأزهر، هيئة الأزهر بتدرس كل المذاهب اللي موجودة على في الوسط الإسلامي، وهم يعتبرونها من إنتاج الثقافة الإسلامية. يعني يدرسون مذهب المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية ومذهب الشيعة الباطنية، الشيعة والروافض ومذهب الإباضية والصوفية وكل المذاهب اللي موجودة والأشاعرة وإلى آخره. يدرسون كل هذه المذاهب ويأتون في النهاية إما أن يجمعوا المذاهب كلها في مذهب واحد ويعتقدونه، أو يردون تلك المذاهب إلى مذهب الأشاعرة، وبناء على ذلك سيفرضون على الناس مذهب الايه؟ الاشاعره، وسيلزمون الناس بمذهب الاشاعره سواء في ناحيه الاعتقاد او في المنهج او في السنه او في الامور الفقهيه او في امور الاحكام. ونحن بيننا وبين مذهب الاشاعره خلاف من ناحيه الاعتقاد الصفات، ومن ناحيه السنه تقديم العقل على النقل. وهناك خلافات أخرى، خلافات كثيرة، وربما لن نتفق في مسائل الإيمان ومسائل القضاء والقدر. يعني في مسائل الإيمان عند الإيمان مجرد التصديق باستثناء بعض الطوائف اللي تقول التصديق الإذعاني والتصديق والعمل، وهذا موجود في الكتابات المتأخرة في مذاهب الأشاعرة في الأزهر إن التصديق يلزم من العمل أو هو موجود مع العمل، لكنهم لا يجعلون العمل جزء من الإيمان، ولكنهم يجعلون لازم من لازم الايه؟ لازم من لازم الإيمان. كذلك في مسألة القضاء والقدر نختلف معهم في مسألة الجبر، فهم يميلون إلى مذهب الجهمية في الأسباب، يقولون إن الأسباب غير مؤثرة، وإنما يقع القدر في محل الفعل المقارن له. يعني إذا وقع منك السبب وقع القدر مقارنا له وليس سببا لهذا السبب الذي يقوم به. يعني الدعاء سبب أسباب دخول الجنة. إحنا نقول كده سبب أثر هو كل الدعاء وضع به القدر كفعل مقارن لهذا السبب وليس هذا الفعل سببا له. ويقولون في المشيئة أن الله يشاء أن يدخل دون الحاجة إلى حكمة أو علم، أن يدخل من أراد جهنم حتى لو كان أثقل فيها، وأن يدخل من أراد الجنة حتى لو كان من أفجر الفجار. فمشيئة ليست مقترنة بالحكمة. إذا نحن نقدر معهم في إثبات صفات ربانية أو تأويلها، هذا من ناحية يعني ما يثبتون العلوم ويقولون في قول الله أو في كلام الله عز وجل كلام النفسي، وأنه لا يدرس لفظ الحرف والمعنى والفصل على لفظ الحرف، وفي قضية إثبات الحكمة ونفيها، وفي قضية قضاء والقدر وقضية كسب التأثير، وفي قضية الإيمان أيضا في هناك خلاف المسائل أهل السنة الجماعة كل إيمان قول وعمل اعتقاد، وهم يقولون إيمان اعتقاد بالقلب يلزم منه العمل، يلزم منه الايه العمل، ولكن ليس العمل جزءا منه، ليس العمل جزءا منه. طبعا نحن نوصل لمسألة الإيمان في مدرسة الاعتقاد هنرد على المسألة دي ونبين المسألة دي بالتفصيل. وهناك خلافات في مسألة الفقه من ناحية تقديم العقل على الايه على النقل، في خلافات كثيرة. هذا الكلام هو يقوله السلطان، هو يقول للطلبة في الأزهر، وفي نفس الوقت يقول لمن؟ للسلطان. يعني يقول له المذهب بتاعنا كذا، نزل يقول له ربنا على العرش ومنزل رجليه، أخذ بالك معايا، والكرسي رجليه، أخذ بالك، ووصف ربنا بصفات البشر، وهم بالنسبة لهذا الوصف يعتبر كفار الناس دول. فهو طبعا يوغر صدر الحاكم من ناحية ايه؟ من ناحية من يختلف معه. يعني مثلا مرة تجد الحاكم يتكلم عن مكانة الصحابة وعظمة الصحابة، ولا يمكن أبدا أن نصل إلى الطريق الحق إلا إذا سمعت لك الصحابة. ومرة ثانية ده كلام السلف صح؟ ومرة ثانية الأهل يقول كلام ضد كلام إيه؟ ضد السلف وضد السلفيين. من الذي وجهه إلى هذا الأمر؟ هؤلاء إيه؟ العلماء، العلماء المذاهب. إذا خصومتنا في الحقيقة مع هؤلاء العلماء ومع هؤلاء الدعاة، مش مع السلاطين، لأن السلطان عامي في العصور المتأخرة، عامي رجل من عامة الناس، فهو تابع بأقوال أهل العلم. فإذا ولذلك كان شيخ الإسلام دمية كما ذكرت قبل ذلك كانت خصومته الرئيسية أو الرئيسة كانت مع الفقهاء وأئمة المذاهب الذين يضللون السلاطين. في بعض الناس بقى يقول لك ايه، يسأل سؤال بقى يقول لك ايه، انت جبت الناس اللي ظاهره عندك ليه في القناه بتاعتك؟ يقول لك اردت اعيبه، وبعدين ياخذوه يروح للشيخ الازهر او يطلب اللقاء مع الشيخ الازهر ويقول له احنا عايزين تاخذ السفينه وتاخذ الطيارات كلها الطيارات الخليجيه. فيقوم دعوته القائمه على ايه؟ تقريب الحق مع الباطل، والهدى مع الضلال، والخير مع الشر، وحيوانات البر مع حيوانات البحر. خد بالك معايا؟ يعني جيب الغنم وحطه مع الاسد، وقول له احنا نتحايشوا مع بعض كده ونسيبكم بقى من الخصومات دي. يعني مش هتفكر طبعا طبيعه الغنم غير طبيعه الاسد، وطبيعه الاسد غير طبيعه الايه؟ الغنم. الاسد ما بيفكرش ان هو يفترسل، ما فيش حد يعرف حاجه ثانيه الا ان هو يفترسل ايه؟ والغنم ما يعرفش الا ان هو يهرب، ولا يهرب يروح فين؟ فهو جاب الغنم حطهم في ايه؟ في فم الاسد وقال له كل براحتك. جاب الطيارات الاسلاميه كلها اللي ما عندهاش علم او ضعيفه، وقام حاططها في ايه؟ في فم شيخ الازهر وقال له كلهم كلهم. باسم ايه؟ باسم ايه؟ التقريب. والافندي ده بقى ماشي شغال بقى في موضوع التقريب بقى، الامه الضعف هو والي على الامه، واصي على الامه الاسلاميه. يعني الامه الاسلاميه ربنا اداله ايه؟ اداله الصدق بتاعها وقال له انت اللي هتحافظ على الامه الاسلاميه. طبعا هو قاعد يغرقها كل يوم، قاعد يغرق فيها، ومحدش طبعا بيبين له. طبعا خطرا بعد ما اخذ الدكتوراه مع الاخر، حكم التعامل مع الايه؟ مع الاخر. ده هو اصلا الموضوع نفسه يدل على عماله، الموضوع نفسه يعني دكتوراه في العماله. لأن ربنا سمى الأحد في القرآن إيه؟ كافر. هو بيستحي من اللفظ القرآن مع العلم أنهم الكفار نفسهم لا يستحون من هذا الإيه؟ أما هذا الأرض لم تكتب لحد مثلا النصراني مثلا يقول لك غير النصراني لا يفهم ملكوت الله كافر. أنا أقول لك يا مسلم يعني مؤمن بالمسرب كافر. يقول لك دول كفار أصلا. إذا كان الطوائف والنصارى بيكفروا بعض طب هاتي لو واحد كاثوليكي صلى وواحد ارثوذكسي واحد ارثوذكسي صلى وواحد كاثوليكي بصراحة كده بابا الفاتيكان لا يمكن يصلي ورا الشنودة ولا الشنودة يصلي ورا بابا الفاتيكان لو الدنيا اتفرتكت في بعض. خد بالك بقى احنا بقى نتيجة للهزيمة النفسية اللي هم عايشينها مشايخ دول بتوع الفضائيات دول نتيجة للهزيمة النفسية اللي هم عايشينها والضعف المعرفي والثقافي والديني عنده استعداد ان هو ايه يعني يفتح بقى كل المجالات الايه مجالات الشر والفساد والضلال عشان يثبت وجوده على الساحه. يقول لك ده المشهور وده اللي كان وما ينفعش انت تتكلم عنه وتترك المركب حتى يغرق المركب بمن فيه وبعد كده ما تتكلم بقى تبقى تعايق بقى على الاطلال بقى تبقى تدب على الاطلال. حفظ الدين على أصوله المكررة وقواعده المحررة ورد البدع والمبتدعين وإيقاع حجج الدين يعني أدلة الدين الثابتة. طيب رد البدع وإيه والمبتدعين شغلة مين عمل مين؟ طب الحاكم يرد البدع والمبتدعين إذا كان هم اللي محرم به الحاشية بتاعته كلها الحاشة كلها من مشايخ الايه المخالفين لمنهج السلف الصالح رضي الله عنه اهل الحديث هيرد هو ايه بقى هيرد مين يبقى المهمة بالنسبة له اصبحت ايه مشكلة صح واصبح هو في خيرة من الامر مين اللي صاحب الحق مين اللي يسمع كلامه مين اللي يمشي معاه الناس دول ولا الناس دول هو عنده اصلا ضابط هو مش عالم عشان يعرف مين اللي وبعدين كمان ده كل الطوائف دي ممكن تنقسم عليك ويختلف عليك وتردك فاذا الحاكم اصبح نتيجه لكثره الاتجاهات والمذاهب والافكار في خير امين فياتي في النهايه يخضع لحكم المذهب الذي هو يخضع او يدخل من جمله مؤسسات الدوله. لكن احنا مش بنتكلم عن الواقع اللي احنا عايشين فيه، احنا بنتكلم عن اصل قضيه تنصيب الحاكم وحق الحاكم على المجتمع وعلى الدين وعلى الاسلام وعلى المله، هو رد البدع. بدع ليه؟ بدع متعلقه بالاعتقاد والعبادات والاخلاق والمعاملات. البدع كصوره صور متنوعه. هناك من يفعل البدع فيكفر بها وهناك من يفعلها ولا يكفر بإذن هناك بدع مكفرة تخرج عن الإسلام وهناك بدع لا تخرج عن الإيه عن الإسلام. البدع المكفرة التي تخرج عن الإسلام هي البدع المتعلقة بالإيمان التي تخرج عن الإسلام وعن حفظ الدين وبيضرة الإسلام وربخة الإسلام هي البدع المتعلقة بالاعتقاد. وطبعا احنا لا نخرج اي رجل من الاسلام الا الحجه الرساليه وانتفاء الموانع الشرعيه. دي ما بنتكلم من ناحيه التوصيف. من ناحيه ايه؟ التوصيف والتوضيح، لكن الحكم على شخص دي امانه. امانه تحاسب عليها بين يدي الله. لا بد من اقامه الحجه ايه؟ الرساليه، ولا تتجرأ ولا تفتئد ولا تصرف في امر لست من اهله. صح هناك باب في الشريعه وفي الفقه اسمه حكم المرتد صحيح، ولكن هذا الامر يقوم به العلماء والساده والقضاه والحكام هم الذين يقررون ذلك. اما انت فليس عليك الا توصيف الامر وتحذير من اهل البدع والضلال او الذين هم على غير الجاده او الذين هم يسيرون في مذاهب الفرق المنحرفه. كان قضيه دخول الاسلام والخروج قضية متعلقة بإقامة الحجة إيه؟ الرسالية. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ودي من حكمة الله عز وجل ومن عظمة الله تبارك وتعالى. رد البدع. البدع الرسول صلى الله عليه وسلم في كلمة رد دفع أو عدم القبول، عدم القبول أو كل فعل لا يترتب عليه ثواب بل يترتب عليه العقاب والزجر والتوبيخ والهجران. كلمة رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا هذا يعني في أمر ديننا، ومعنى ذلك أن ما أحدث في أمر الدين فهو حسب ما تكرره التكرر والخراط والواقع، لكن ما أحدث في أمرنا يعني ما زاد على ما جئنا به ما ليس مما ليس فيه يعني في أصوله المقررة وقاعده المحررة فهو رد. رد يعني غير مقبول، غير مقبول. يترتب عليه عقاب ولا ما ترتبش عليه عقاب؟ يترتب عليه عقاب، يترتب عليه إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما ينزل منها إلا الله ويصفون في العلم آخر الآية يقولون آمنا به كل من عند ربنا وإنه لا يزاد عن قوم أقوام مذكورة في أهل البدع وهم من الطائفة المالية الغير ناجية التي لا تنجو من عذاب الله إلا إذا تابت من تلك البدع قبل أن تموت، ماتت وهي متعلقة ومنبثة بهذه البدعة فهي في النار على حسب ما وقعت في البدعة حتى تتطهر من البدعة في النار، ثم بعد ذلك تخرج من النار بشرع الشافعين أو بحكم أحكام الحاكمين سبحانه وتعالى. البدعة ما أحدث في الدين مضاهية للشريعة يراد به تقرب إلى الله. يبقى المبتدع أول ما ابتدع البدعة كان يريد إيه؟ التقرب إلى الله، صح؟ يبقى إحنا ما ننقضش بنيته. يبقى المبتدع لا ننقض في إيه؟ في نيته، لأن النية دي وعمل القلب لا نشك عنه، متعلق بمن؟ بالله عز وجل، صح ولا لا؟ واحد بيقول لك أنا بتقرب إلى الله بهذا الفعل، يبقى هو مقصده مين؟ الله عز وجل. يبقى من ناحية المقصد بأمر ربنا اللي حاسبه عليه. لكن من ناحية العمل فعل فعلا يضاهي الشريعة ونسبه إليها يماثل الشريعة من ناحية أن الفعل غير متعلق بحكم معقول أو غير معقول سني أو مأخوذ من القرآن الكريم على ضوابط أهل السنة والجماعة. يعني مثلا في أمور في السنة غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى، هذه الأمور لا يجب على أحد أن هو يتجرأ ويتعداها ويتخطاها وينصب ويقرر للناس أمور غير معقولة المعنى وغير مفهومة ويجعلها دينا يتقرب به الناس إلى الله عز وجل. يعني مثلا أنت بتغسل اليد من هنا، ده كف اليد وده الرسل وده المرفق، بتغسل اليد من هنا إلى إيه؟ إلى المرفق. طب ما بتغسلش يا نصف الإيه؟ اليد ليه هنا؟ أما ما بتغسلش اليد إلى المرفق إلى الرسل ليه؟ يبقى إذن هذه زيادة غير إيه؟ معقولة العلة، الحكمة مش إيه؟ مش معروفة. يبقى إذن هو قام طب بترمي 7 مرات ما ترميش 70 ليه؟ طب بترمي في الموضع ده ما ترميش الشارع ليه؟ خد بالك؟ طب انت بتقبل الحجر الاسود، طب ما بتقبلش الحجر الثاني ليه؟ خد بالك معايا؟ يبقى اذا هناك امور غير معقوله المعنى، غير معقوله الايه؟ المعنى، متقرره في الشريعه ينبغي عليك ان تؤديها كما امرها الله او كما امر الله عز وجل. عرفت حكمتها او لم تعرف ايه؟ حكمتها. انت عرفت الحكمه وما عرفتش؟ انت طائع لربك. حج تلبس الملابس دي ليه؟ وتكشف الكتف ده وتخفي الكتف ده ليه؟ وتترمل ليه؟ وتعمل كده ليه؟ و7 أشواط ليه؟ ومش عارف ايه؟ طبعا في حكم وغايات بس في حاجات معروفه في الشرع وحاجات مش معروفه. انت بقى لما تيجي تقول ليه ليه ليه ليه لا افعل حتى اعرف، يبقى اذا انت تعبد عقلك ولا تعبد الله. يعني انت تقول لا اقرر الشرع حتى يقرره ايه؟ عقلي. حتى يقرره عقلي، فإذا قرره عقلي قبلته، وإذا رفضه عقلي رفضته ورددته. صح؟ دي مدرسة مين؟ المعجزة. يقول المسلم الرسول عليه السلام رفع نعله وهم يصلون كلهم رفعوا النعال. طب انت رفعت نعلك ليه؟ هم ما يعرفوش، هم مش هو رفع النعل خلع النعل في الصلاة خلع نعله ليه؟ ها؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد خلص محمد لكم على ما فعلتم، قالوا لا يفعل ما انتم فعلنا، قال ولكن جبريل اخبرنا ان به ما قدر، فنزعتهما قفوا مكانه. والرجل داخل الامر في المسجد والرجل يسمع الكلام خارج المسجد فاتك، بلك امتثال الامر ايه؟ وذكر ابو بكر الصديق في نزعه مع فاطمه في راس فلك قال اني اخشى ان اخالف امره فازيغ او اضل او ايه؟ او اضل، اخشى خائف ان اخالف امره ازيغ او اضل. يبقى اذا انت تتبع امر الشرع سواء عرفت الحكمه او لم تعرف ايه؟ حكمك. امر الشرع كيف يعرف؟ بمجموع الادله، عشان ما تستغربش فهم العلماء. ممكن تجيب نص بالتحريم ونص بالتحليل، نص بالاجازه والاباحه ونص بالمنع، نص بالاطلاق ونص بالايه؟ بالتقييد، نص بالعموم، نص بالتخصيص. انت تاخد نص وتترك ايه؟ النص الاهل لهم العلماء يجمعوا لك النصوص ويطلعوا منها قواعد كليه. واحد من ايه؟ احنا نجيب نقول الايمان قول وعمل واعتقاد، ده كلام من ده كلام الناس، احنا نقول في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه هو كلام الرسول؟ قال ما ساءته حسناته وسرته حسناته وساءته سيئاته، فهو ايه؟ مؤمن. ويتكلم على الايمان من ناحيه الفرح ومن ناحيه الايه؟ انقياد القلب. ما نتكلمش في الايمان من ناحيه ايه؟ من ناحيه العمل، ما نتكلمش الايمان من ناحيه القول. في احاديث اخرى بتتكلم في الايمان، الايمان قول، قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم. وفي الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني ان تعتقد. يبقى اذا الايمان هو اعتقاد، وبعد ايه؟ واعلاها ايمان لا اله الا الله، وادناها ايمان تنزع على الطريق عمل. فاحاديث تكلمت عن الايمان انه عمل، احاديث تكلمت عن الايمان انه هو ايه؟ اعتقاد، وحديث تكلمت عن الايمان على انه هو ايه؟ قول. واحد يقول لك انا اخذت حديث الرسول، الايمان قول. الثاني يقول لك انا اخذت حديث الرسول، الايمان اعتقاد. والثالث يقول لك انا اخذت حديث الرسول، الايمان ايه؟ عمل. كل واحد بقى ينتصر وتطلع فرق، يقوم يجي اهل السنه والجماعه يقول لنا عاوزين نجمع الايه؟ المتنافر ده، الايمان قول وعمل واعتقاد. يبقى اذا قول اهل السنه والجماعه ترجمه لحياه الرسول، لفهم الرسول، لعلم الرسول. لا يجوز ان تفرق بين اهل السنه والجماعه وبين ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ده مفهوم المساله دي. يبقى البدع شيء محدث في الدين، شيء محدث. محدث يعني ايه؟ يعني افتراء. افتراء على مين؟ على الله وعلى مين؟ على الرسول، انه مش موجود اصلا. وما فيش فيه قواعد خاصه تبيح اجاده هذا الشيء. بعض الناس ممكن يستدل بالامور العامه ويضرب بالتخصيص في الامر ولا بدي اخضع للدليل العام. لا، احنا نعرف كيف فهم الصحابه وكيف تحررت عندهم المسائل وكيف عملوا لله عز وجل، نفهم الاسلام عنهم. ويكون عمل الصحابه رضي الله تعالى عنهم هو المحدد، وتكون القواعد الكليه للشريعه والضوابط الموضوعه هي التي تبين وتوضح وتفسر هذا الامر. يقول رد البدع، يبقى اذا انا رد البدع حيث في اي مكان نشأت، بصرف النظر عن اصحاب البدع، بصرف النظر عن ايه؟ عن ايه؟ جميل. طب افرض بقى يعني اي بدعه في اي مكان، واحد سالني اقول له دي مخالفه للشرع، مخالفه للدين، مخالفه للاسلام. كلام انا دخلت في نزاع مع حد؟ ما دخلتش في نزاع. انت تخش في نزاع لو انت ذكرت اسم جماعه او اسم طائفه. فهل يجوز توقي ذكر اسم الجماعه وذكر اسم الطائفه وذكر اسم الاشخاص؟ لان ذكرهم شر، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما تيجي تقول فلاني الفلاني اصحابه هيطلعوا عليك. طب الجماعه الفلانيه هيهيبوا عليك هيبه عمر، صح ولا لا؟ يبقى انت دخلت في مصيبه. طيب هل يجوز في الشرع ان نفتح باب المصيبه دي ولا ما يجوزش؟ ها نعمل مقارنه بين الشرين على حسب المصلحه، صح ولا لا؟ ليه بقى؟ بالنسبه لحكايه التاريخ الاسلامي بيقول ان الباب ده اتفتح، الامام احمد وزرع الرازي البخاري امام مالك امام الشافعي ابو حنيفه سعيد بن المسيب يحيى بن سعيد القطان سفيان الثوري كل يعني كل الائمه دول فتحوا الباب ده ولا ما فتحوش؟ فتحوا، ردوا على اهل البدع باسمائهم ولا ما ردوش؟ ها؟ ردوا باسمهم ولا لا؟ يعني حذروا اسمهم، يعني مثلا غالية دمشق عمرو بن عبيد ما طلعوش؟ ها؟ كانوا علماء كانوا كبار، يعني انت بتحسب غالية دمشق ملايين ولا عمرو بن عبيد كان ملايين؟ ده كانوا جهابذة في اللغة العربية وعندهم عقول شديدة جدا ولكن ضلت. طب حذر منهم بالاسم ولا ما حذروش بالاسم؟ يبقى اذا فتحوا الباب. طيب الجهمية لما طلعوا في الجهمية قالوا اهلا وسهلا ومرحبا عشان الناس تخش على ايديهم، يعني الناس تخش الاسلام على ايديهم. طب لما طلع المعتزلة القدرية اقرا انت بالكتب الاسلامية المتعلقة بكتب اهل السنة والجماعة تلقى التحذير من اهل البدع من الجهمية والمعتزلة والاشاعرة والمرجئة والمعطلة والمفوضة وولاة الصوفية إلى آخره. يبقى إذا هم فتحوا الباب، يعني هو باب مصيبة، هم قالوا لا حذر من الأسماء دي. طب الأسماء دي ليها مكانة ولها ناسب تحاربنا نقص الشرين، يبقى إحنا عندنا شر. وإحنا اتكلمنا في المسألة دي قبل كده، وأشار الإمام الشاطبي في الموافقات في كتاب الاعتصام إلى تلك المسألة. شر هيجة أهل البدع والمقلدين على أهل العلم إذا ذكرت أصنامهم التي يتمسكون بها ويتمسحون بها من دون الله. ذكرت اسم الشيخ فلان، يعني مثلا اسم الشيخ من المشايخ الموجودين، ذكرت اسمه ثاني يوم على الإنترنت، ثالث يوم في الكتاب، رابع يوم في الفضائية، خمس يوم في الصحف، الشيخ فلان صفته ونعته وطوله وعرضه، صح ولا لا؟ يبقى اذا هذا ما يعرفش المسائل العلميه اللي بنتكلم عليها فين؟ يعني في المسائل العلميه العام ما يعرفهاش. الشيخ نفسه ما يردش، يقوم يطلع الايه؟ الخدم والمخدومين الاتباع يطلعهم كده زي التعبين من تحت. روح، لان هو راجل بريء ما يقدرش يتكلم في حق حد، هو راجل نمط طاهر. لكن ممكن يفتح القناه بتاعته يجيب واحد يشتمك. وممكن الصحيفه بتاعته يجيب واحد يسبك. طبعا دي يعتبر هم يتقرروا على بر شيء. صح؟ اه. طبعا الامام احمد ما كانش حد يقدر ان هو يسب ولا يشتم، هم في ناس بتسخر منه من اهل البدع. لكن ما كانش يجرؤ يعلن ذلك ويسعى بين الناس لذلك. الامام احمد يحذر منه، هو يرد على الامام احمد بكلمه، الامام احمد يدعو عليه ينتهي امره. طال الموضوع. حارس المحاسيب كان مؤدب جدا. ورع وزاهد، بس كان عنده مشكلة. ايه هي المشكلة؟ كان بيجمع الجهمية عنده في البيت، ويقعد معاهم ويصاحبهم ويصادقهم، فأصبح بيت الحارس المحاسبي من جهة كلامه في دقائق الخواطر والنفوس ومن جهة إيوائه للجهمية صار طريقا إلى نشر البدع والفساد. فين؟ بداية الطريق لنشر البدع والفساد فين؟ في أوساط المسلمين. فيقوم الإمام أحمد يقول إيه؟ حذروا من الحارث إنه كالأسد المرابط يوشك أن يشم. الحارس المحاسبي سمع إن الإمام أحمد بيحذر إيه؟ قام عمل إيه؟ ها؟ أخذ نفسه اختفى. ما ظهر أبدا. لم يقبل أن يدخل في نزاع مع الإمام إيه؟ أحمد. ليه؟ هو عارف انه اخطأ، عارف انه اخطأ. لكن واحد دلوقتي قاعد بقى 20 سنة مع المكفرتين، خد بالك معاك، بياكل معاهم ويشرب معاهم ويصاحبهم، يقول لك اعلم اهل الارض بالفقر فلان فلان، فقير علامة حجة الزمان وركن الايه؟ الارقب من اقطاب الصوفية، خد بالك معاك. ولا اي حاجه. انت بتصاحبه ليه اصلا؟ ده اختلف معاه في مسائل التكفير. خد بالك ما حدش من عام مش حاجه عشان بس الامه الاسلاميه ما تفرقش. يعني امام احمد بالك من الكلب كان بيفرق الامه الاسلاميه، وابن تيميه في زمنه كان بيفرق الامه الاسلاميه، صح ولا لا؟ وابن الجوزة لما وقف ضد بتوع الحديث ما كانش واحد يقدر يقول حديث ضعيف في بلده، كان واقف ضد الامه الاسلاميه، كان بقى راجل فاضي بقى، حديث ده صحيح والحديث ده ضعيف بقى والكلام ده ملوش لازمه، واحنا عاوزين وحده الامه وصلاه الامه ومش عارف الامه والامه بتتقطع. يبقى اذا الناس دول كلهم انت خليتهم يعني ما لهمش قيمه يا خرامه. لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى اذا تم الرد على البدعه وعلى اهل البدع وعلى الفرق والطوائف المنتسبه ايه؟ اليها. الرد من الناحيه العلميه والنظرات موجوده ومبسوطه، او الاوزاعي واسفريني والائمه الكبار في الرد على اهل البدع، والكتب اللي موجوده بتقول ان كان فيه رد على اهل البدع في تقرير المسائل. الموضوع كبير طبعا، واحنا تكلمنا في المسائل دي يعني باستفاضه قبل ذلك. والرد على الطوائف ورد على الاسماء ورد على هذه الامور بناء على ان الشر الذي يحدثونه في الدين اشد من الشر الناتج من ذكر اسمائهم. خد بالك معايا؟ اشد من الشر الناتج من ذكر ايه؟ اسمائهم. يعني انت اسمه ولعلمك الخاص ده متقرر في كتب كثير من الناس حتى المخالفين كمان. يعني في كتب، يعني انا وجدت في كتب كثير من اهل البدع، كثير من اهل البدع وجوب الرد على المخالفين، وان تشويه صوره شخص اهون من اسقاط حكم شرعي من احكام الله لاجل تحقيق غايه لا يقدر لها ان تكون في واقع، او لم يقدر لها ان تكون. يعني هو ايه؟ هو انت بترجع ليه؟ عشان نألف الأمة، والأمة مش هتتألف بالإيه؟ بالضلال ده، يبقى ده واقع مش هيحدث. يبقى حفظ الدين إيه؟ أولى. ولذلك أيده مرشح من المرشحين. طلع المرشح قال لك بالدم، إما أنا وإما إن الدم يكون موجود. طب الناس اللي رشحوه واختاروهم إيه؟ كبار العلماء. وقعوا في حيرة، إحنا اخترنا واحد إيه؟ مجنون. ما هو يدخل مصر بقى في مشوار الجزائر. بيقول لك إما أني بصرف نظر عن شخصه وعن أي وكون القضية بتاعته صحيحة ولا مش صحيحة، ما يلزمنيش الكلام ده. هما يشتغلوا مع بعض، هو يودوه النيابة بعد الموضوع، مش دعوة أني. أنا بتكلم عن إيه؟ بتكلم عن مسألة إما أنا وإما إيه؟ وإما الدم. طب أنت داخل صناديق الانتخابات ليه؟ شو عشان أعرفك الخيال العقلي. اللي يقول ان انا او الدم لا يعترف بصناديق الانتخاب، لانه بيقول لك اما ان اكون انا الرئيس او الدم. فايه اللي يلزمه صناديق الانتخابات اذا كان عنده دم؟ ها؟ صح ولا لا؟ مش عاوز صناديق الانتخابات لانه هو يستطيع بالدم ان يكون ايه؟ حاكم. طبعا لما يجي واحد يسمع الكلام ده يقول لك لا، امال هم قالوا صناديق الانتخابات لو غزوا الصناديق ليه؟ مش انت بتقول اللي يختاروا الشعب؟ ما تطلب الامر بقى نختار الشعب. طب الشعب ده حتى لو ضوابط في القانون والدستور وانت اقسمت عليه وحلفت عليه. خد بالك معايا؟ صح ولا لا؟ طبعا المشكله مش سبب من ده. ده مش قضيتنا ولا موضوع اصلا. معروف القصه من اول. انا في المشايخ اللي هم اختاروا الشخصيه دي ان هو الوقت دخل في مشكله تختلف مع معتقد ومنهجه، الشخص اللي اختاره بيقول ان هو هيعمل دماء وهيعمل مجازر وفي بيع على الدم تمت في المسجد ده. طب المشاكل اصلا ما يعتقدوش الاعتقادات دي. ده هم اصلا لما وافقوا على الثوره قالوا سلميه سلميه، وان ده من باب الامر والنهي عن المنكر، وان ده مش خروج بالسلاح، صح ولا لا؟ وان احنا لا نجوز الخروج ده ولا نجوز الدماء، لان لو دخلنا في مشروع الدماء ما عدناش هنقعد في المساجد، والجامعات دي كلها هتتقفل دينيا، والمساجد هنرجع بقى فتره السبعينات الاولانيه كده كنا بنصلي في المسجد صف واحد، وبالسبعينات والتسعينات والثمانينات ما كانش حد يخش الجوامع. تقوم ترجع لان انت دلوقتي اللي ماسك الرشاشات مين؟ طيب والناس اللي بتخش الجوامع؟ لا يا عم مش داخلينها. هو اللي بيخطب. لا يا عم مش خلينا يا عم كان ضرب النار وانا جوه صح ولا لا؟ يبقى تقوم تدخل المجتمع فين؟ وذاك اللي مش بيتكلم ده عاقل، ده معتوه، ده مجنون، ده ايه؟ مش عاقل ابدا. انا لو سمعت واحد بيقول ده ملوش اقف عندك ما تنطقش الكلمه صح ولا لا؟ وانا كناس من العلماء الشورى وكده لقيت الرجل اللي انا اخترته لقيته بالاوصاف دي اتبرأ منه مباشره، لابد اتبرأ من الشخصيه دي واتبرأ من اتباعها. لا انا ما اخترتش الامر ده لان دي مش بيعه، هم ما بيعوش، لو كانوا بيعوه يبقى يخش في مصارع الدماء، لكن هم اختاروا وقالوا ان دي اختيار اجتهادي واللي عاوز يختار يختار صح ولا لا؟ هم قالوا كده. وما احنا ما بيعناش حد، ان البيعه تقتضي ايه؟ التنصيب. صح ولا لا؟ البيع تقتضي التنصيب، والتنصيب لا يقتضي وجود ثمانين خامات. دي مش شيء مو شرعي يا اخوانا. فاذا وجد الشخص خارج النطاق ده، خارج نطاق الخدمه يعني، يقول له ايه؟ مفصول من الخدمه الى ان تموت، مش مؤقتا. يعني لا يبحث عنك، لان يعني انت راجل مجنون. خد بالك معايا؟ عاوز بقى تجعلها مؤامره؟ لا مش مؤامره. عاوز تجعل الامور بقى دي مؤامره ومش مؤامره؟ لا مش شرط. دي فيها ليها نظام ثاني ولا طريق ثاني ولا اسلوب ثاني. الشاهد في المساله رد البدع والمبتدعين، ده من الايه؟ من واجبات مين؟ الحاكم. وإيضاح حجج الدين، طبعا فريق مين؟ الحجج اللي هي الأدلة والبراهين. وحجج الدين اللي هي الحجج الثابتة. والدين يعني الدين الحق. والدين يطلق ويراد به العمل، ويراد به الاعتقاد، ويراد به الخضوع، ويراد به الاستسلام. يعني أنت عاوز نخضع لله بالحجة والدليل. واستسلم لله بالحجة والدليل والبراهين. ما تفتريش عمل او تفتري اعتقاد او تفتري فكر او تفتري مفهوم وتقول له هو ده الطريق اللي يوصلك الى الله. ونشر العلوم الشرعيه باقامه المعاهد والمدارس وفتح المجالات للمساجد ونشر الدعاة وتعظيم العلم واهله ورفع مناره ومحله ومخالطه العلماء الاعلام. طبعا اكبر مشكله يقع فيها الحاكم ان هو لا يخالط اهل الايه؟ العلم. طب مين اللي يمنعهم هم يخالطوا اهل العلم؟ الحشر. الايه؟ الحشر. لان اهل العلم بيوضح حقهم الباطل لا يبتغون الا وجه الله. والحشر عاوز ايه؟ عاوز الدنيا وعاوز صلاحها. لما تيجي تقول له الشيخ فلان يقول لك مش عارف المساك معروف يعني. طب ده عنده مثلا علم ولا عنده دين ولا عنده فهم ولا عنده درايه ولا استفيد منه كلام من ده؟ لا مش احنا هنعرف هو بيقول ايه وهننقل لك كل اخبارك خليه بعيد عننا. طيب انا اكل هؤلاء موسى عليه يوسف عليه السلام. يوسف لما ملك مصر الكافر كافر يقربوا ليه؟ كيف يكون الرجل المسلم تمنعه حاشيته؟ كل علمك خالص حاشيه ملك مصر، حاشيه ملك مصر حذرت ملك مصر ومنعته أن يلتقي بيوسف عليه السلام، وخافوا من وجود يوسف فين؟ في الحاشية، لأن الرجل ده راجل ما يعرفش الحق، ومعنى ذلك إن هو هي إيه؟ هيغربل الناس اللي موجودين. طبعا الحاشية كانت قوية جدا والملك أقوى منهم، فالملك أصر عليه إن هو إيه؟ يلتقي. قال الملك إيه؟ ائتوني به. فلما التقى به الملك وسمع كلامه واطمأن إليه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. وجعله على خزائن الأرض وتمكن يوسف من خزائن الإيه؟ الأرض، أصبح قاضيا وحاكما ووزيرا للملك يحكم بالحق وبالعدل. فين؟ ها؟ فين؟ في المملكة كلها. ها؟ إلا كثيرا من الحاشية ما كان يستطيع أن يقوم الحق والعدل فيه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه فسلك فيهم بقول الله فاتقوا الله ما استطعتم. يعني لو انت دخلت في وسط الحاشيه اه يؤذي بهم قاعد ينشر العدل والحق وكل شيء ويجي في مكان معين يقول لهم الحق كذا العدل كذا، هم اقوى منه واقوى من الملك كمان. فلم يستطع يوسف ان يفعل ايه؟ ها؟ ان يفعل العدل كله والحق كله. قال فحرص، قال ايش السبب؟ فحرص يوسف على ان يحمي الطائفه المؤمنه من اهله واقاربه. يبقى هو دخل عشان يعمل ايه؟ حاجتين، يقيم كي يقيم الحق والعدل ما استطاع، ويحمي الطائفه المؤمنه. طب انت دلوقتي عاوز تدخل انك تعرف تحقق العدل، واحد بيقول له ده كبس طبق الشرائع الاسلاميه وهتقطع الايدين والكلام ده، ده مساله خلافات بس، ده مساله خلافات بس، ده كلها بتاع الحريه والبتاع دي يعني. خد بالك في تونس بقى قال لك ايه؟ جماعه الحجيه بتاع تونس بقى حسب النظر، قال لك احنا بقى ما فيش عندنا حاجه اسمها لا مصدر رئيسي ولا مبادئ شريعه ولا حكم شريعه، اللي عاوز يعمل حاجه يعملها يعني. خد بالك معايا؟ يعني باستفتاح كده. ورب واحد بقى ما يعرفش يصلي. خد بالك معايا؟ وهكذا في كل موضع في كل مكان، احنا مش هنفرق لحد نقاط عشان ولا الحجاب. ولا هنختلف مع الناس الفنانين والممثلين، احنا بس يعمل ايه؟ يعني مثلا بدل ما تغني وهي لابسه كشف شعرها، يعني مثلا تلبس اشاره. يعني بدل ما ترقص وهي لابسه بدله رقص يعني جنيه، تلبس جلابيه كبيره عشان يعني مت ايه؟ خد بالك معايا؟ وبدل ما تقول له يا فلان تقول لي اخ فلان والاخت فلانه. وليعلم ده بقى السيد قطب قال بقى في الكتاب بتاعه كتاب الكتب والشخصيات، وليعلم اهل الفكر والعلم والادب ان الاسلام لم يمنعهم ولن يمنعهم ولن يقدم رقابهم الى المسالك، وسيتركهم في محيط الادب ومحيط الفكر ومحيط الاختراع الى ما يفكرون به. يعني مثل هذا الكلام. وفي واحد مش عارف يقرا بالفتوح ولا مش عارف ايه، بيقول لك ان الاعمال المختلف فيها احنا ما حتى لو كانت بتدعو الى الالحاد احنا ما بنختلفش. اللي عاوز يرد يرد. اللي عاوز ايه؟ يرد يرد. يعني استفتاحهم هم مزرع بين عنك. يعني ايه داخلين كده نعم على الامه الاسلاميه. ونشر العلوم الشرعيه وتعظيم العلم واهله. عظمت العلم، عظمت اهله، ربنا يحفظ المجتمع. عزيزي من اعظم مميزات الدوله السعوديه تعظيم العلماء. اعظم مميزات تعظيم العلم والعلماء. كل دوله فيها يعني فيها مظالم. مفيش دوله عادله اطلاق يعني، سواء الدوله السعوديه او غيرها او اي دوله من الدول. لكن انا بقول لك ان الشيء المميز تعظيم اهل الايه؟ العلم والعلماء. ولهم دور في اختيار الايه؟ الحاكم. يعني البيعه بتتم بالامراء والعلماء. الشيخ عثيمين والمشايخ كلها هم بيلهم دور في اختيار الايه؟ الحاكم. ما تروحش الهمج الرعاع وتحكم الشيعيين والعلمانيين والنصارى والنسوان في اختيار الحاكم. كلام سلبي. شو بيقول ايه؟ الائمه العلماء الاعلام النصحاء لدين الاسلام ومشاوراتهم في موارد الاحكام. يعني في اصول الاحكام ومصادر النقد، نقد الحكم والابرام، البناء النقد البناء المنقوص الفاسد. فلما يكون في حكم مش قائم على الادله يبقى بيروح لمحكمه النقد عشان ايه؟ تهدم هذا الحكم وتكون حكما اخر. والابرام هو العقد المتفق عليه الذي يتم تمريره وايجابه وفرضه على الناس، اللي هو المتعلق بايه؟ بالاصلاح والقطع. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الامر، يعني استطلاع الاراء. شاور مين؟ شاور الصحابه الاخيار وان اخطاوا. خد بالك انهم في مقام العلماء العدول اللي ينطبق الامه على عدالته. طب هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني محتاج لمشورتهم؟ ها؟ ليس محتاجا اليه، وانما اراد الله عز وجل ان يعلمهم كيف تستنبط الادله والاحكام. يبقى النبي محمد ما كانش محتاج لان وحي يوحى، هو محتاج لمشورتهم ايه؟ ما كل شيء باين من عند الله. ولكن يقول الحسن: قال الحسن: كان والله غنيا عن المشاورة، ولكن أراد أن يستن لهم، يعني أن يبين لهم طريقة استنباط الأحكام ودراسة الأحوال والأحداث والنوازل والمصائب. يعني ما يجي واحد مثلا بيتكلم في مسألة، التاني يسمعه ويفهم، وبعدين يقوم يقول رأيه، يجي الثالث يقول رأي آخر، يجي الرابع يقول رأي ثاني، يتفق الآراء، يجتمع الآراء على رأي معين. يعني في نوع من الإيه؟ من الحرية في إدارة الحوار، مفيش فيه تعقيد، مفيش فيه تعصب، مفيش فيه جمود، مش كل واحد يتمسك أمره في المسألة الاجتهادية، لا، كل واحد يبرز الأدلة التفصيلية في المسألة الاجتهادية لأنها تخضع للخطأ والصواب، لأن العلم فيها علم نظري مش علم قطعي. فقائم على سرد الأدلة وإيضاح الأدلة وبيان حق الذي لا معارضه. يبقى إذن الأمر إيه؟ يحتاج إن أنا أسمعك وإنت تسمعني، وأفهمك وإنت تفهمني، وأعرف رأيك إيه وإنت بتقول إيه، وما استعجلش إن أنا أقول اللي عندي كله، يعني إيه، وأطلع اللي عندي كله وخلاص وفرغ، وبعدين بعد كده أقعد مقيد اليدين ما فهمتش حاجة. لا، أسيبك لما تتكلم، فرغت من قولك نعم وأنا عندي كذا، تسمعني للآخر، وهكذا نقعد نستطلع الآراء لهم أهل العلم وأهل الفهم وأهل القدرة، ثم بعد ذلك يقرروا. فإذا قرر الحاكم شيئا فلا يجوز مخالفته. قال: أراد أن يبين لهم، أن يبين لهم وقد كان غنيا عن المشاورة، يعني بين لهم السنة المشورة واستطلاع الآراء والأحكام في المسائل الاجتهادية، أما في مسائل النصوص القرعية فلا مشورة فيها. في شيء إيه؟ مشورة في اجتهاد في فهمها، أما بالنسبة للمشورة في متعلقة بالنوازل والمصائب والأحداث. ما هي شيء فهمها؟ نسأل الله عز وجل قبل منكم صالح الأعمال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.